بالنسبة للصقة الجروح للوضوء، اي نعم، هل ينزعها مع كل وضوء او تبقى؟ لا تنزعها، امسح عليها، المسح يكفي. اي نعم، لو ما دخلها مي ما يأثر؟ اي نعم، لانه كده نزعتها. ايوه، ما يبرى الجرح. لو كان ما في شيء الجرح، لا صار ما في شيء، ليش تحط لزقة؟ بس تغطيها كذا. لا اجل، وخره واصله. الهدي عرفت ولا لا؟ اي مفهوم. وش قلت؟ تقول وخرها. اي نعم، ما دام ما في شيء الجرح اغسلها. اي نعم.